المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن مسعود أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة وابنة ابن وأخت، للبنت النصف، والابنة لابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه البخاري في كتاب الفرائض.